يا بلد الحبايب الناس بتجري ورا حلا والعيش غربه ورحلة وانا العشت لاركب واروح الى بلد الحبايب ونعشت لاركب واروح الى وتابت جروحنا وما روحنا حتى العيال والمراوحنا قابلنا سنين ما روحنا بلد الحبايب روحنا وما روحنا وحتى العيال والمراوحنا دلنا سنين ما روحنا انا قلبت الغرام والفن الصعيدي وبلد حسن بيقلب غرام صعيدي وبلدي واشتي في بلاد الناس واشتي في بلاد الناس وسيبت انا بلدي ياللي انت غاوي الغرام وسمع الكلام ياللي انت غاوي الغرام وسمع الكلام وفننا بلدي ومدام معايا الادب كل البلاد بلدي انا بلف الدنيا وترى كل ساعة المولى معدلة ولو طالت ايامي اجل بلد الحبايب بلدي بلدي الحبايب بلدي بلدي الساعة المولى ما عدلة لو طالت أيامي لجيلة وبخاف من وشي البوداني انا بخاف من مشي الوداني وحياة مبدائي وديني خوفي من مشي الوداني وحياة مبدائي وديني يا مين يشني يوديني بلد الحبايب اركب واجيب فيكي انا لاشت يا بلدي لاركب واجيب فيكي نشت يا بلدي لاركب واجيب فيكي ما تفكريش ما تفكريش يا بلدي ان انا غايب عنك ميجا فيكي يا باي ما تفكريش يا بلد ان انا غايب مجفيك ده انا ليا حبيب غالي صاحب الوداد صاحب الوداد فيكي إن عشت يا بلدي لو بحور غويت لعدت واجب فيك ما نمت برا الخلاني وفرج الحبايب خلاني يا ما نمت برا الخلاني دفراج الحبايب خلاني انا عاوز اشوف خلاني وحشان عمامي وخلاني يا بلد الحبايب Yeah, man. فتنا بلدنا وسكنها والغربة دبحانا سكنها. يا ما فتنا بلدنا وسكنها والغربة دبحانا سكنها. يا هنطارة من سكنها دي بلد الحبايب. بلدي يا بلدي الحبايب، بلدي بلدي.